صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم. بسم الله. قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم، قيل هو من قول الله لهم، أي وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف. يعني اعتزلتم ما هم عليه يعني. وقيل هو من قول رئيسهم يمليخة فيما ذكر ابن عطية. وقال الغزنوي: رئيسهم مكسلمينا قال لهم ذلك، أي إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون، ثم استثنى وقال: إلا الله. وما يعبدون إلا الله. نعم، أي إنكم لم تتركوا عبادته، فهو استثناء منقطع لأنهم لم يكونوا يعبدون الله. نعم. قال ابن عطية: وهذا على تقدير أن الذين فر أهل الكهف منهم لا يعرفون الله. نعم. ولا علم لهم به. نعم. وإنما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإن فرضنا أنهم يعرفون الله كما كانت العرب تفعل، لكنهم يشركون أصنامهم معه في العبادة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. فالاستثناء متصل، لأن الاعتزال وقع في كل ما يعبد. يعلق بعد هذول اللي يسموا حالهم سلفية علينا، يعني على الناس، يعني العاديين المتمسكون يعني بكل ما ينبغي أن يستمسك. أنتم يعني تشركون أو يعني يتهموننا، ونسأل الله العافية، بالشرك والكفر. أقول: ويستشهدون بقوله تعالى: ما نعبدهم. نحن ما نعبدهم، نحن نحبهم، ما نعبدهم، نجلهم، لكن لا نعبدهم. يعني زناه فحده. صح. نعم. نعم. فالاستثناء متصل، لأن الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. نعم. وفي مصحف عبد الله بن مسعود: وما يعبدون من دون الله. نعم. قال قتادة: هذا تفسيرها. نعم. قلت: ويدل على هذا ما ذكره أبو نعيم الحافظ عن عطاء الخراساني في قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. قال: كان فتية من قوم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة، فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله. وما يعبدون إلا الله. نعم. ابن عطية: فعلى ما قال قتادة تكون إلا بمنزلة غير. نعم. وما اعتزلتموهم وما يعبدون غير الله. نعم. وما من قوله وما يعبدون إلا الله في موضع نصب عطفا على الضمير في قوله وما يعبدون، اعتزلتموهم وما، هذا عطف على الضمير، اعتزلتموهم اللي هو مفعول به، وما يعبدون وعبادة يعني إلا غير الله. نعم. ومضمن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا الكفار وانفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف مأوى ونتكل على الله. فأووا إلى الكهف فلنجعل الكهف يعني. قال بعضهم نعم. فإنه سيبسط لنا رحمته. ينشر لكم من رحمته. سيبسط ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم نعم. وينشرها علينا نعم. ويهيئ لنا من أمرنا مرفقا. نعم. يعني ما نعيش به يعني نعم. وهذا كله دعاء بحسب الدنيا وعلى ثقة كانوا من الله في أمر آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: كان أصحاب الكهف صياقلة. صياقلة يعني يشتغلوا بالسلاح بالسيوف. صقل صقل السيف وسقله فهو صاقل. إيه شو معنى صقله؟ يعني جلاه أو شحذه يعني سنه مثل ما بنقول احنا شحذه. أيا حجر اسمع عم جبال البيت أيا حجر الجحذ ما لي أراك تسن الحديد ولا تقطع. كان عم يحاكي حاله يعني عم يشبه حاله يعني بربي وبيدعو ويعني ويخرج ويفيد وهو مو كتير. فقال له يا حجر الجحذ مخاطب حاله: ما لي أراك تسن الحديد ولا تقطع. نعم. الجحذ هذا يسموه حجر الجلخ. ايه هو حجر هذا. نعم. واسم الكهف حيوم. واسم الكهف حيوم. نعم حيوم حيوم يعني بدك يعني مرفقا قرئ بكسر الميم وفتحها وهو ما مرفقا مرفقا ومرفقا. نعم. وهو ما يرتفق به أي قراءة معتمدة يعني متواترة. نعم. وكذلك مرفق الإنسان ومرفقه يقال له ذلك يعني ما يرفق به. نعم مرفق ومرفق. نعم. ومنهم من يجعل المرفق بفتح الميم الموضع كالمسجد وهما لغتان. نعم. قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي ترى أيها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم. والمعنى إنك لو رأيتهم لرأيتهم كذا، لا أن المخاطب رآهم على التحقيق. يعني لو رأيتهم. نعم لو رأيتهم ومدخول لو منفي يعني. نعم لو رأيتهم لرأيتهم هكذا. نعم. وتزاور تتنحى وتميل من الازورار يعني لم تجي على فم الغار تمام. يعني كانوا هن يعني متجهين لبنات نعش وفم الغار هيك يعني. يعني عندما تطلع الشمس يعني من من المشرق من اليسار يعني تطلع عليه، عندما تطلع على الغار إذا تدخله يعني كأنما يعني تبقى تحته أو هيك يعني ما تدخله، وعندما تميل يعني عندما تمشي كما لا تأتي إليه. سبحان الله يعني كيف كان ذلك، يعني الحقيقة عناية من الله. كمان عندما تغرب لا تأتي عليهم، وفي من يقول يعني عندما تشرق تأتي قليلا وعندما تغرب تأتي قليلا، يعني حتى ما يصير عفونة أو شيء بتعقم الغار يعني. يعني وإذا العناية لاحظت كعيونها نم، فالمخاوف كلهن المخاوف أمان، فالله يكرمنا بالعناية ورب يعتنى بهم سبحانه وتعالى. إذا كانت الشمس في وسط السماء، إذا كانت الشمس ما تأتي ما تصيبهم كذلك، أن الغار ليس مفتوحا هكذا فوق، الغار هكذا هي الجبل هيك والغار هيك هون. نعم أنا ما شفته بس هيك يعني. نعم. والزور الميل. ايوه والأزمة العين المائل النظر إلى ناحية ويستعمل في غير العين. والزور الميل والأزور في العين المائل النظر إلى ناحية، يعني دائما تبقى عينه مائلة لجهة. نعم. ويستعمل في غير العين. نعم. كما قال ابن أبي ربيعة: وجنبي خيفة القوم أزوروا. أزوروا جنبه. نعم يعني دائما خيفة القوم يعني بيلتفت هيك حتى ما يشوفوه، إيه هذا أزور يعني صار. من اللفظة قول عنترة: فازور من وقع القنا بلبانه. نعم. وفي حديث غزوة مؤتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في سرير عبد الله بن رواحة زرارا عن سرير جعفر، وكما ذكر يعني عليه الصلاة والسلام الزرار في كلامه عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: أريت عبد الله أريت جعفر على سرير من ذهب، وأريت جعفر سيدنا جعفر من كمان على سرير جعو زيد، أريت جعفرا على سرير من ذهب، وأريت زيد بن حارثة على سرير من ذهب، وأريت عبد الله بن رواحة على سرير من ذهب وفيه زوارار. يعني سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى كما قال: خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، يعني هم فعلوا 100 جزئية من الخير كل الخير، هو فعل لكن يعني جزئية واحدة 99 يعني. ربي سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، يعني شو الشيء دي يعني سبب زراره. لما شاف سيدنا جعفر شطر بالنص ضربه علج، يعني نسأل الله العافية رومي شقه بالنص، يعني يظهر هيك وقف شوي، يعني هل وقفة هاي يعني مثل ما نقول من الوكالة السيارة بس فيها غمزة يعني. سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، سيدنا جعفر وسيدنا زيد مرة واحدة، أما سيدنا عبد الله من رواحة لما لا هيك يظهر هيك نقص وقف شوي، هل نأزي هاي؟ لا ما بدنا يعني. سبحانه وتعالى هو ألا يعني خاطب نفسه يعني لما لا هيك: أخصمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وكانوا كذا لهم رنا ما لي أراك تكرهين الجنة يا نفس إن لم تقتلي تموتي. يعني شو كل موتي خاطب نفسه وهجم يعني هنوقف في البسيطة مثل ما وصار فيها غمزة يعني السرير أكل يعني مطروق أو شيء شوي يعني سبحانه وتعالى. انظر سيدنا النبي اللهم صل عليه يعني على الكشف هذه ربي بين له إياه وكمان مباشرة يعني ربي كشف له ما يكون له يعني سيدنا جعفر السامع زال يعني بين القتلى هذا مآله مصيره هو سيدنا زيد والله يجعل مآلنا كذلك مع العافية يا رب. نعم الناس درجات يعني في عليين مقربين أبرار يعني فالله يكرمنا إن شاء الله يكون من المقربين. نعم. وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو تزاوروا. تزاور يعني تتزاور يعني تتزاور تزاور تلظى تتلظى نارا تلظى تتلظى تزاور يعني تتزاور. نعم. بإدغام التاء في الزاي والأصل تتزاور. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي قراءتنا تزاور. نعم. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي تزاوروا مخففة الزاي. نعم. وقرأ ابن عامر تزوروا. نعم. مروا. وحكى الفراء تزواروا. من فراء ضحمة ليست قراءة شاذة. نعم. أما تلك يعني القراءات الثلاثة متواترة. نعم. كلها بمعنى واحد. نعم. وإذا غربت تقرضهم قرأ الجمهور بالتاء على معنى تتركهم قاله مجاهد. وقال قتادة تدعهم النحاس وهذا معروف في اللغة. حكى البصريون أنه يقال قرضه يقرضه إذا تركه يعني غابت تقرضهم قرضته يعني تركتهم. نعم. والمعنى أنه كانوا لا تصيبهم شمس البتة. البتة. وفي ما قال همزة وصل يعني همزة دائما همزة وصل إلا في البتة فإنها همزة قطع. قالوا وقيل إنها وصل ما في غير اللفظة. نعم. والمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم شمس البتة كرامة لهم وهو قول ابن عباس يعني أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين يعني كهف صحي يعني الكهوف غالبا متلاقي ما بيجي شيء لا شمس ولا شيء متلاقي منزوية هذا كهف صحي جيد جدا يعني على الإبلي مثل ما بيقولوا. نعم. يعني النهار الشمس ما بتغيب عنه لكن سبحانه وتعالى لا يجعلها تدخل يعني. نعم. أي يمين الكهف. نعم. وإذا غربت تمر بهم ذات الشمال أي شمال الكهف فلا تصيبهم في ابتداء النهار ولا في آخر النهار. وكان كهفهم مستقبل بنات نعش في أرض الروم يعني بنات نعش يعني عن الجنوب يعني. نعم. فكانت الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة وجارية لا تبلغهم لتؤذيهم بحرها وتغير ألوانهم وتبلي ثيابهم. وقد قيل إنه كان لكهفهم حاجب من جهة الجنوب. حاجب يعني بارز في صخرة هيك صغيرة يعني بارزة حتى ما في الشمس يعني يعني مثل ما نقول رفراف يسموه الناس إنه الشيء ناش خلينا ناتئ شوي حتى ما يجي شيء على الجدار أو على الشباك. دائما بيجعلوا نتوق ما بيصبوا بيسموه شيناج هذا اللي بيصبوا بيخلوه بارز عن الأمران. فهون الكهف فيه له يعني ربي سبحانه وتعالى جعله لهم كأنه خلقه لهم. فيظهر له الجهة في صخرة وله الجهة في صخرة. اي ما بتجي لولا الصخرتين هدول كانت بتجي يعني الشمس مثل ما ننزل هذا المرد على بلور السيارة اجت الشمس من نزله وهي في صخرة لكن دائمة كانت. نعم. وقد قيل انه كان الكهفهم حاجب من جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور. إيه سمى حاجب فعلا مثل الحاجب والحاجب بيرد يعني هو بيحفظ العين من العراء من الوساخ يعني. نعم. وهم في زاويته. وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان آية من الله. إيه في شيء يعني ذهب الأصل تدخل أي آية من الله سبحانه وتعالى. نعم والله يعني هذا أولى كمان. نعم. دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك. أيوة. وقرأت فرقة يقرضهم بالياء من القرض وهو القضاء أي يقطعهم الكهف بظله من ضوء الشمس. يقطعهم الكهف بظله يعني تقرضهم يعني لا يعني مثل ما يقرضهم الكهف يقرضهم يعني يحميه من أشعة الشمس. نعم. وقيل وإذا غربت تقرضهم أي يصيبهم يسير منها مأخوذ من قراضة الذهب والفضة. والله أنا بدأي هذا أولى يعني أما ما يصيب الشمس أبدا أبدا أبدا مشكلة. نعم نعم. أي تعطيهم الشمس اليسير من شعاعها. يسيرا يعني. نعم. وقالوا كان في مسها لهم بالعشي إصلاح لأجسامهم. كان في مسها لهم بالعشي إصلاح لأجسادهم. وليش ما عم يقول بالعشي ليش ما تكون بالوقتين يعني صباحا تجي شوي ومساء تأتي قليلا والشمس ولخدها من مطلعها لا تأخذها من مغربها من يعني شمسة الصباح أنفع بكثير من شمسة المساء. فالصباح ليش يعني بقية على الغروب لا صباح ومساء تأتي قليلا وتأتي في المساء تأتي قليلا وبتعقب الغار يعني. نعم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهفها إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر يتأذون فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس عنهم بإضلال غمام أو سبب آخر. والمقصود بيان حفظهم عن تطرق البلاء وتغير حتى الدار. لو كان يعني سبحانه وتعالى يعني يخاطبنا بحسب عاداتنا يعني وبحسب ما خلق سبحانه وتعالى من شمس أو غيره وإلا لو تجي الشمس تطرق طول النهار ما حيتأثروا. لكن سبحانه وتعالى قال لا تأتي وتغيب عنهم، يعني عم يجسد لنا سبحانه وتعالى عنايته له. نعم. والمقصود بيان حفظهم عن تطرق البلاء والأبدان والألوان إليهم والتأذي بحر أو برد. نعم. وهم في فجوة منه، أي من الكهف، والفجوة المتسع، وجمعها فجوات وفجاء، مثل ركوة وركاء وركوات. وقال الشاعر: ونحن ملأنا كل واد وفجوة وفجوة، طيب وفجوة، رجالا وخيلا غير ميل ولا عزل. نعم. أي كانوا بحيث يصيبهم نسيم الهواء. نعم. ذلك من آيات الله، لطف بهم، وهذا يقوي قول الزجاج. وقال أهل التفسير: كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون، فكذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظا. وقيل: تحسبهم أيقاظا لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعة. شيء ثاني، فتح أعينهم من تقلبهم. نعم. وأيقاظا جمع يقظ ويقظان، وهو المنتبه. المنتبه يعني غير النائم. وهم رقود كقولهم: وهم قوم ركوع وسجود وقعود. فوصف الجمع بالمصدر. رقد يعني رقودا أو رقدا. نعم. رقود. نعم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال ابن عباس: لئلا تأكل الأرض لحومهم. قال أبو هريرة: كان لهم في كل عام تقليبتان، سنة مرة. ما بكفي يعني. نعم. وقال مجاهد: في كل 7 سنين مرة. وقالت فرقة: إنما قلبوا في 9 الأواخر، وأما في 300 فلا. أي سبحانه وتعالى، كل مسألتهم يعني خارقة. نعم. وظاهر كلام المفسرين أن التقليب كان من فعل الله، ويجوز أن يكون من يعني يتقلبون وحدهم يعني، ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله، مثل البعض يعني. نعم. فيضاف إلى الله تعالى. نعم. قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فيه 4 مسائل. الأولى قوله تعالى: وكلبهم. قال عمرو بن دينار: إن مما أخذ على العقرب ألا تضر أحدا قال في ليله أو في نهاره، صلى الله على نوح. وإن مما أخذ على الكلب ألا يضر من حمل عليه إذا قال. وكلبهم. قال عمرو: إن مما أخذ على العقرب ألا تضر أحدا، قال في ليله أو في نهاره، يعني ألا تضر أحدا منهم، يعني العقرب لا تلدغ، يعني متى بالنسبة لهم، وإلا هي تلدغ العقرب. إن مما أخذ على العقرب ألا تضر، بس عم يقول أحدا، قال يعني نام في ليله أو في نهاره، يعني لا تضر أحدا لا بالليل ولا النهار إذا كان نائم، يعني هو نائم لا تصيبه العقرب. في نقطتين هنا على قول يلي بيقول صلى الله عليه وسلم ما بضر العقل لك ما يلي بيقول ممكن كمان ممكن صلى الله لا تضر أحدا قال في ليله أو نهاره صلى الله معناته مو قال من القيلولة قال من القول إن مما أخذ على العقرب ألا تضر أحدا قال صلى الله على نوح في ليله أو نهاره سبحان الله لأنه ركب يعني ركب العقرب معه يعني بات فيه بالسفينة. نعم نعم. وإن مما أخذ على الكلب ألا يضر من حمل عليه إذا قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد كمان مثله. وإن مما أخذ على الكلب ألا يضر من حمل عليه يعني من حمل الكلب عليه يعني هجم عليه مثل ما نقول يعني إذا قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. نعم ما جربنا. نعم لا بس مو انت تحركش فيه. نعم اكثر المفسرين على انه كلب حقيقه وكان لصيد احدهم او لزرعه او غنمه على ما قال مقاتل. نعم. واختلف في لونه اختلافا كثيرا ذكره الثعلبي تحصيله أي لون ذكرت أصبت حتى قيل لون الحجر وقيل لون السماء. خلاص فتح الباب يعني. نعم. واختلف أيضا في اسمه فعن علي ريان ابن عباس قطمير الأوزاعي مشير عبد الله بن سلام بسيط كعب صهيا وهب نقيا وقيل قطمير ذكره الثعلبي. نعم. وكان اقتناء الكلب جائزا في وقتهم. كلب خلاص يعني كلب يعني. نعم. وكان اقتناء الكلب جائزا في وقتهم كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. في شرعنا لكن ليس إطلاقا إنما للحاجة إما للحراسة وإما للصيد. أما لغير من اقتنى كلبا هدم من أجره كل يوم قيراطان كل يوم هدم من أجره كل يوم قيراطان يعني إلا يعني إلا إذا إنسان للحاجة. اقتناء الكلب من عادة الكفار ونسأل الله العافية ترى أكثر الناس الكلاب معها. نعم. على كل المذاهب على كل المذاهب. إيه نعم نعم هذا حديث ما في اجتهاد. هدم من أجره أو من عمله يعني لفظ الحديث ما لي يعني ما تيقن منه بس من أجره أو من عمله كل يوم قيراطان والحديث صحيح أظن بالبخاري الحديث. وعليه الصلاة والسلام عندما يعني تأخر سيدنا جبريل عنه قال تحت سريره يوجد كلب كان أو صورة إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب فيه صورة أو كلب كمان هذا حديث كمان لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب طبعا صورة يعني مجسم يعني. نعم. لكن فقط الكلب ولا فقط الكلب يعني لأنه هو الموجود يعني. نعم هاي كلها هذه صحيحة. نعم. وقال ابن عباس هربوا ليلى وكانوا سبعة، فمروا براع معه كلب فاتبعهم على دينهم. وقال كعب مروا بكلب فنبح لهم فطردوه مرارا، فقام الكلب على رجليه ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي، فنطق فقال لا تخافوا مني، أنا أحب أحباء الله تعالى، فناموا حتى أحرسكم. الثانية، ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. نعم. وروى الصحيح أيضا عن أبي هريرة قال شايف هي كل أحاديث صحيحة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. نعم. قال الزهري يعني مجمل الكلام أو يعني المراد يعني منطوق الكلام يعني بعد الكلاب ما تكون بينها هذا إلا للحياة، طالما إلا الاستثناء يعني معيار العموم، إلا الأصل معناته ما في كلاب. نعم. قال الزهري وذكر لابن عمر قول أبي هريرة وبعدين بده يتغوط بده يعني بده يبول يتغوط وين بده يروح يعني تلاقي على الأرض في شي مقرف تلاقي يعني. نعم. قال الزهري وذكر لابن عمر قول أبي هريرة رضي الله عنه فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. نعم. فقد دلت السنة الثابتة على اقتناء الكلب للصيد والزرع للصيد يعني للحاجة. نعم. فقد دلت السنة الثابتة على اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية. نعم. وجعل النقل يعني أو يعني للحاجة يعني أو للحراسة. نعم. وجعل النقص في أجر من اقتناها على غير ذلك يعني دون الكلاب الذئاب تأكل الغنم كانت يعني معروف إذا ما بيكون كلب بده يكون كلب يعني جيد يعني ولا تأكل يعني الذئب يختطف يعني بيأخذ الناعجة بتلاقي بيحملها يعني نص حملة وبتلاقي راكد فيها يعني إذا كان كلب جيد بيخلصوا إياها وبيجيبها أي معروف هذا. نعم. والكلاب يعني مهجنة يعني يكون أبو ذئب أو شيء أقوى من الكلاب أقوى الكلاب. نعم. نعم. وجعل النقص في أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه أو لمنع دخول الملائكة البيت أو لنجاسته على ما يراه الشافعي. الله يرضى عنه الشافعي وغير الشافعي لأنه هو الشيخ مالكي وعند السادة المالكيين غير نجس يعني إذا إنسان يعني لمس أو شيء لعقه كلب أو شيء يعني وصلى صلاة صحيحة لكن يجب أن يغسل. يقولوا طيب لكيف أوجب فاغسلوه سبع مرات إحداهن بالتراب، قال هذا تعبدا نفعله، أما نحن نقول تطهيرا. نعم. أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه والله أعلم. نعم. وقال في إحدى الروايتين قيراطان وفي الأخرى قيراط، وكلاهما صحيح. نعم. وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب، أحدهما أشد أذى من الآخر كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله. بقتله، نعم. ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها. كما هو منصوص في حديث جابر أخرجه الصحيح، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. يعني البهيم يعني معنى كله أسود. ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع، فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ينقص قيراطان، أو ينقص ينقص فيكون ممسكه بالمدينة أو بمكة ممسكه ينقص قيراطان، ينقص قيراطان. نعم. وبغيرها قيراط. نعم. ها. وأما المباح اتخاذه فلا ينقص. فلا ينقص. فلا ينقص. فلا ينقص. فلا ينقص. فلا ينقص. كالفرس والهرة. والله أعلم. نعم. يعني طالما نحن مسلمون نحن نأخذ تعاليمنا وكل عيشنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام تجسد الإسلام به صلى الله عليه وسلم. نعم. زيادة والنقص من الحرم والدخول في الحسنات. نعم. زيادة بالنسبة للحسنات والسيئات في الحرم ليس منها. هاي بالحرم يعني تغليظ، بالحرم ينقص قيراطان لأنه الحرم ننزه عن هذه الأمور. ما قال مئة ألف قيراط. ما قال مئة ألف قيراط باعتبار الحسنات مئة ألف والسيئات مئة. ما فهمت عليه. لماذا لم يقل مئة ألف قيراط باعتبار أنه ما قال قيراطان وقال قيراط، ما بدل الإصاب فوت والإطلاع. يا قيراطان يا قيراط، قيراطان جعلها في الحرمين قيراط في غيره وانتهى، ما بدا شيء ثاني. اقصد ما يقتص الحرم بمضاعفه 100,000 الحسنات والسيئات كذلك. هلا عم نحكي احنا، خلينا بموضوعنا. ينقص من اجره من عمله كل يوم منه قيراطان وانتهى. 100,000 غير 100,000 هذاك الاجر، هذاك ما له علاقه بهالامور كلها. نعم. نعم. الثالثة، وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها لا الذي يحفظها في الدار من السراق، وكلب الزرع هو الذي يحفظها من الوحوش بالليل أو بالنهار لا من السراق، وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع. وقد تقدم في المائدة من أحكام الكلاب ما فيه كفاية والحمد لله. نعم. نعم. نعم. الرابعة. نعم. قال ابن عطية وحدثني أبي. أبي ولا أبي؟ أبي. والله الظاهر أبي. وحدثني ابن عطية، بس أبي ما كمان ما بصير أبي، كأنه أبي صار مرتين مكرر، هاي مرت معنا مثلها. يعني أبي مين؟ أبي صار تابعي ابن عطية معناتها. لا يعني حدثني أبي يعني لأنه أبو عمرو رضي الله عنه. هو جائز بس يعني صار الصلاح للصحابي، يعني هذا يسموه تدليس هذا. نعم. قال ابن عطية وحدثني أبي قال سمعت أبا الفضل الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة 69 و400 إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم. يعني هون خلينا نقول أبي مثلا، بعض المحدثين اسمه أبي، كمان هذا اسمه تدليس، هذا ما يجوز يعني بالحديث. يعني تقول أبي رضي الله عنه وهو محدث ليس صحابيا، المشكلة يعني. نعم. نعم نعم. أو أبي يعني أقول شيء محدث آخر. نعم. إيه هذا يعني سواء كان أبو أو كان محدث ما يقال، هذا اسمه تدليس يعني بالحديث. نعم. إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم. كلب أحب أهل فضل وصاحبهم فذكره الله في محكم تنزيله. نعم سبحانه وتعالى. نعم. قلت إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين؟ بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال. يعني الحب ملحق، قالوا الحب ملحق، لكن كما من النظر الحب ملحق، ملحق بأهل الخير والكمال، وكمان ملحق بأهل الفساد. إذا أحبه قالوا الحب ملحق ولا ينفعه من أعماله شيء، حتى كأنه أظن من إيمانه شيء. يعني نحب كافر، نحب يعني نظر من تحب، يعني الناس ينظرون إليها إيجابيا لكن فيها سلبيا، يحب الكافر، يحب واحد عدو للدين، يحب إنسانا، هذا معه الحب ملحق ولا ينفعه من أعماله أو من إيمانه شيء. والله هذا يعني أنا حفظه من فم الشيخ حسن حبنكي الله يرحمه عليه. والحب ملحق يعني مطلقة ملحق، بتحبه يلا، هذا اللي بيحبه مثلا من كان داعي ومن كان مثلا رياضي ومن كان مصارع ومن كان من رئيس ومن كان من كان من كان، بدك تنتبه. يعني نحن مربيين بكل أمورنا يعني. نعم. بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عنه. يعني ذكر بس ما تعرض لهذا الشيء. يعني الله يرحمه الشيخ حسان كان يعني شو بدنا نقول يعني هيك يعني واضح، يعني بين العلماء ينتبه لهالأمور. يعني فرضنا بيقول أنا بحب الناس كلها، الشيخ حسان الله يرحمه يعني منافق يعني، لا غدا سأسألك الله سبحانه وتعالى هل أحببت فيا، هل أبغضت فيا. أي ما كان تظهر إلا من الشيخ حسن حبلك رحمة الله يعني. هل ذكر الشيخ بس عن محب، يعني محب أهل الخير كمان محب أهل الشر مع أهل الشر. أما بعضهم لا أنا ما بعدي حدا، ما في شيء، لا بدك تبغض، نحن نبغضه لله. هاي ما أنا سمعت من غير الشيخ رحمة الله عليه. يعني كان يعني حرب وحربه يعني في وجوه أدمغة المنحرفين رحمة الله عليه. نعم. بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وآله خير آل. خير آل، نعم، المحبين للنبي صلى الله عليه وآله، نعم، خير آل وخير آل. نعم، سي نعم، يا على مفعول به أو على تقدير، يعني محبي للنبي، محبين للنبي، هذا مفعول به غير صريح. أو من الخلية مجورة، خير آل أعني خير آل، يعني نعم. روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: بين أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان، يعني استكان، استحى من المنون، كن بيقولونا، نحن بنقول كن، نعم. ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. يا سلام. قال: فأنت مع من أحببت. في رواية قال أنس بن مالك: شوف، لكن من أن ننتبه، ما أعددت لها كثيرا، مو ما أعددت لها صلاة ولا، الرجل مصلي صائم مزكي، لكن ما فعل شيء الكثير، نعم. يعني بعض الناس يعني يخبص، يعني يفعل، أنا بحب فلان، المرء ما من أحب، لا، ما بصير، نعم. قال أنس، نعم، في رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قديش يعني الصحابة الله يرضى عنهم يعني بيحبوا سيدنا النبي، اللهم صل عليه، يعني يعني هذا الناس بتفهموا الحديث على غير حقيقته، المرء مع من أحب، خلاص يعني خلاص، المرء مع من أحب، هذا بالعكس يخيف الحديث، يعني بالوعد ذاته، يعني المرء مع من أحب، يعني الذي يحبه يفعل ويفعل ويفعل، يعني يعمل العمل الكثير، لكن لا يستطيع عمل من يحب. فعليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب، معناته فعل الفعل الكثير، هذا معنى المرء مع من أحب، مو مع من أعد، والمرء مع من أحب لا يفعل شيء، المرء مع من أحب. لا، عندما قال المرء مع من أحب، يعني بعملك لا تستطيع عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه؟ فمعناته أنت تعمل الشيء الكثير، ورب سبحانه وتعالى المرء مع من أحب، مو معنى المرء مع من أحب نائم، المرء مع من أحب، لا، هذا يدعو إلى العمل، لكن عملنا لا يكون كعمل رسول الله، إيه؟ المرء مع من أحب، نعم. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. أي والله، والله سبحان الله، يعني وأبا بكر يعني خاصة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، خصهم، يعني الله اختصهم، يعني الله سبحانه وتعالى، وبشهادة كل من يعني يقر أو ينكر، يعني سيدنا أبو بكر وعمر جانب رسول الله، يعني كيف اصطفاهم لهذا المكان والمكانة، والله يعني بدك تسلم على سيدنا النبي، بدك تسلم على سيدنا أبو بكر، يعني كأنه بدأ شعور سيدنا النبي لك سلم على أبو بكر، ما تسلم على سيدنا النبي لك سلم على أبو بكر، سلم على عمر، اي والله، يعني تستشعرها، يعني ولما تسلم على أبي بكر تستشعر شيء، يعني لأنه تستشعر سيدنا النبي رضي الله عنك، يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفي رواية سنة أبي بكر وعمر، يعني نعم نعم. فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. نعم. قل شو ما أحلى، يعني فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. يا سلام يا سلام. نعم. قل وهذا الذي تمسك به أنس يشمل من المسلمين كل ذي نفس، فكذلك تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين، ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين. كلب أحب قوما فذكره الله معهم. نعم. فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكلمة الإسلام وحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولقد كرمنا بني آدم، يعني ربي كرم بني آدم من هذا بهذا. نعم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم قال وقالت فرقة، والحمد لله رب العالمين.